يعني صار يفرفر صار يعزل. فاختلطوا مذكورين في كتاب يسمى أظن الرواة من اختلط من الرواة. فالشاهد أنه ذكر من اختلط قبل موته بست سنوات، وحديثه بعد الاختلاط ضعيفة ما يجوز أن يروى عنه، ما يمكن أن تروي عنه بعدما اختلط. لكن يقولون إن وكيع بن الجراح أنه يروي عنه حتى بعد الاختلاط، لكن ليس لوكيع دخل في هذا الحديث. وكيع ما له ذكر في هذا الحديث حتى أنه يأتي به، يأتينا بوكيع، وكيع ما هو في السند ولا له دخل في هذا الحديث حتى أنه يضعف من جهة وكيع أو غير وكيع. الشاهد أنه اختلط، وبعد الاختلاط لا يجوز الرواية عنه. هل هذا الحديث بعد اختلاطه أو قبله؟ الحديث بعد قبل اختلاطه، الحديث هذا مروي قبل اختلاط سعيد، ولهذا كان موجودا في مسلم. الحديث هذا موجود في غير طريق سعيد ابن أبي عروبة، من غير طريق سعيد ابن أبي عروبة، أن النبي إذا غزا قوم صبحهم ومساهم جلس 3 أيام في أرضهم، من غير طريق سعيد ابن أبي عروبة. فالحديث موجود وثابت. نعم. باب في التفريق بين السبي. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيعة. قال أبو داود: ميمون لم يدرك علي قتل بالجماجم، والجماجم 83. قال أبو داود: والحرة 63، وقتل ابن الزبير 73. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا باب في التفريق بين باب في تحريم التفريق بين الأم وولديها إذا كانوا صغار، الأم وأولادها إذا كانوا صغار، أما إذا كانوا مدركين فلا مانع من ذلك، سيأتينا التفصيل هذا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي من الطبقة 9، وعندكم إسحاق بن منصور الكوسج من الطبقة 11، هذا اللي بين يدينا السلولي شيخ المشايخ شيخ الأمهات كلها. إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عن عبد السلام بن حرب قال حدثنا يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: باع صار في كسبه وصار من سهمه امرأة وأطفالها 2، فباع الأولاد وترك الجارية له، المرأة تركها له، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا تفرق بين امرأة وأولادها يا علي، رد البيع، أما بيعها هي وياهم سوا وإلا لا تبيعهم. فالشاهد أنه رد البيع علي رضي الله عنه بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام لألا يفرق بين أم وولديها، تأخذ ولديها تبيعهم وتخليها عندك، أو تأخذها هي وتبيعها وتخلي أولادها عندك، ما يجوز هذا، لأن التفريق بين الأم وولديها يجعل فيها حزن ويجعل مصيبة ويجعلها تبكي الليل والنهار، وأنت ما أنت ملزوم الإنسان تفرق بين أم وأطفالها، فلا يجوز بيعهم. فرد الرسول عليه الصلاة والسلام البيع وقال: رد البيع علي، فرد علي البيع. لكن ابن أبو داود رحمه الله لاحظ على ميمون بن أبي شبيب أنه لم يدرك علي، لأن علي مات عام 40، مات عام 40 في رمضان، قتل عام 40 رضي الله عنه، السنة اللي يسمونها سنة الجماعة، لأن الحسن رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة قرابة 3 أشهر أو 4 أشهر تنازل لمعاوية عن الخلافة، وسمي ذلك العام عام الجماعة، لأن الناس اجتمعوا كانوا يتقاتلون، أهل العراق وأهل الشام يتقاتلون، فتنازل رضي الله عنه عن الخلافة وجعلها لمعاوية، وضم الجيشين، كل جيش رجع إلى بلاده، وكفى الله المؤمنين القتال. وقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه معجزة من معجزاته وعلامة من علامات النبوة، أن ابني هذا سيد، يشير إلى الحسن رضي الله عنه، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقاتلتين، أصلح الله به بينه معه أهل العراق كافة، ومعاوية معه أهل الشام كافة، فتنازل رضي الله عنه عن الملك وجعله لمعاوية. قال: أنت يا معاوية أنت الخليفة، أنا لا أريد الدنيا ولا أريد خلافة، فأنت فأرسل لي شروطي، فأرسل له ورقة مختومة وكتب شروطه وأرسلها إلى معاوية، فكتب معاوية عليها ووقعها، فبكت عن الحسن الشروط هذه. فالشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه قتل في هذه السنة في رمضان، قتل في رمضان سنة 40 عام الوزن. فميمون بن أبي شبيب ولد بعد 40 ومات عام 82، فلم يدرك علي ولم يروي عن علي، يعني أن الحديث ضعيف، ما أدرك عليا ميمون بن شبيب. نعم. ولا أدري استطراد قتل أهل الحرة واستطراد ابن الزبير لماذا استطرد أبو داود، لا أدري. نعم. باب الرخصة للمدركين يفرق بينهم. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فسننا الغارة، ثم نظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا، فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها قشر من أدم معها بنت لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة، فقلت: والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسرى ففاداهم بتلك المرأة. يقول الإمام داود رحمه الله: باب الرخصة في ذلك، يعني الرخصة في التفريق بين الأم وأولاد إذا كانوا كبار، لأنه إذا أدركوا كبر ما عليه حرج، إنما أطفال تفرق بينهم ممنوع. الشاهد أن الناس أنه نسخ الأخير نسخ لأنهم كبار، إذا كانوا كبار فلا مانع من بيع كل واحد يبح على حدة، لأنهم خلاص أدركوا. وقد لا تحزن الأم وإن كانت تحزن، لكن ما هو مثل الأطفال اللي ترضعهم وتربيهم وتراهم وسكتهم، ما هو مثل هذا. الشاهد يقول أبو داود رضي الله تعالى رحمه الله: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال عن عكرمة عن إياس بن سلمة بن أكوع عن أبيه سلمة بن الأكوع. يقول: غزونا مع أبي بكر الصديق، أمر علينا الرسول أبو بكر الصديق في سرية من السرايا نغير على فزارة اللي يرأسهم عيينة بن حصن، شر الناس وإسلامهم كله مهزز هش، كل إسلام فزارة هش لأنهم خونة. يقول من المظالم أن تكونوا على المظالم يا فزارة، ومن المظالم أن تكونوا على المظالم يا فزارة، لأنهم ما أناس ما هم ثابتين على شيء. الشاهد أن أبو بكر رضي الله عنه أغار عليهم، ولما سباهم بقي عنق فيه نساء وفيه رجال وفيه أطفال، التجأوا إلى الجبل. يقول: فلما رأيت هؤلاء جلسوا، يقول: ضربتهم بسهم، رميتهم بسهم فوقع السهم بينه وبين الجبل ففروا، قاموا خافوا أن يرميهم مرة ثانية أقتلهم، لما فروا سبتهم، قلت: يلا امشوا ولا قتلتكم بالنبال. فمشوا معي إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصاروا مع السبي، فنفلني بنت المرأة التي عليها جلد، حطت عليها قبعة من جلد، جلد مصبوغ، جلد غزال مصبوغ، وحطته على رأسها كالقبعة. فأخذت المرأة اللي هي البنت، نفلني البنت لأنها أجمل نساء زمانها، يقول سلمة. فلما أتيت المدينة ورآها الرسول عليه الصلاة والسلام فعلم أن قريش تحب الجمال، فقال: هبنيها يا سلمة. يقول: يا رسول الله أنا معجب فيها وأنا عاشق لها ومحب لها وأنا ما كشفت لها ثوبا. فتركني، تركني الرسول لما جاء من الغد اليوم الثاني، قال: هب لي المرأة يا سلمة لا أبا لك. فعلمت أنه يريد المرأة لا بد منها، فقلت: والله ما كشفت لها ساق وأنا معجب بها يا رسول الله، ولكن هي لك يا رسول الله. فأخذها عليه الصلاة والسلام وأرسلها مع اثنين من أصحابه ليفدي بهم ثلاثة وأربعة من المسلمين بيد المشركين أسروهم. فهذا ففدى بهم، أخذوا المرأة لأنهم يحبون الجمال، أخذوا البنت وأعطوه الأسارة الأربعة، أعطوهم إلى عمرو بن أمية الضمري ومن معه، فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول إذن فرق بين الأم وبين ابنتها، أرسل أمه البنت إلى مكة وأخذوها المكة، والأم قعدت مع السبي، ما لا أدري من صارت بسهمه. نعم. باب باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة. قال رحمه الله: حدثنا صالح بن صهيب قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: أن غلاما لابن عمر عبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. قال أبو داود وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في مال المسلم يستولي عليه المشركون، ولكن حينما نهزم المشركين ناخذ سبايا يرد المال مال المسلم على المسلم، لأنه ما هو مال للمشركين، مال للمسلم هرب منه غصبا عليه فيقعد يعطى إياه قبل قسمة الغنائم، يعطى ماله المسلم إذا قال هذا عبدي أبقى مني إلى المشركين فإنه يأخذه إذا أثبت ذلك، أو مثلا الحاجة غير العبد أو شيء من هذا، أي شيء يصير للمسلم ثم يستولي عليه المشركون ثم المسلمون يستولون على المشركين ويسبونهم فإنه يرد مال المسلم على المسلم قبل قسمة الغنائم لأنه حقه ليس من مال المشركين. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان نعم صالح بن سهيل قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن عبيد الله عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هرب منه عبد إلى المشركين والناس يقاتلون الروم، فلما استولى خالد رضي الله عنه على المدينة التي هرب إليها الرجل هذا استولوا عليها وأخذوا سبيهم وأموالهم وبناتهم ونساءهم، قال ابن عبد الله بن عمر: هذا عبدي هرب مني، فرده عليه خالد رضي الله عنه، رده عليه خالد، لأن مال المسلم ما يمكن يصير مال للمشركين، ما يستولون عليه حتى لو استولوا عليه ثم أخذه المسلم فإنه مال المسلم لا يجوز لنا أن نأخذه، نرد عليه قبل قسمة الغنائم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحسن بن علي المعنى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى أرض له فلحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري والحكم بن عدي أو علي الحكم بن علي المعنى واحد، قال حدثنا ابن نمير الأعلى، عندنا ابن نمير الولد وعندنا ابن نمير الوالد، ابن نمير الولد اسمه محمد وهذا مباشرة يروي عنه المهات مباشرة، وأما أبوه هذا فهو عبد الله، ولذلك يقول حدثنا ابن نمير يعني عبد الله ابن نمير الوالد، قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن نمر عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه هرب منه فرس، ابن عمر هرب منه فرس على وقت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما استولى المسلمون على المشركين رده الرسول عليه، رده الفرس ورد خالد بن الوليد العبد لما أبقى إلى الروم رده خالد، استولى على الروم رده رد الفرس خالد على عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فالشاهد أن القائد الجيوش من المسلمين إذا أبقى شيء من بيد المسلم سواء فرس أو عبد أو أي شيء أو جارية هرب إلى المشركين والتجأ إلى المشركين ثم استولى المسلمون عليه على المشركين وأخذوا أموالهم وسبيهم، وقال المسلم: هذه الفرس حقتي هربت مني إلى العدو، أو قال هذا العبدي عبدي هرب إلى العدو، فإنه يعطى إياه، يعطى إياه إذا كان صادقا. زماننا هذا يجب أن يحلف إذا كان فيه جهاد في سبيل الله، يجب أن يحلف أو يجيب شهود أن هذا العبد كان بيده أو أن هذه الجارية كانت بيده أو أن هذه الفرس كانت له بيده، فإنه يرد عليه بالبينة إذا أتى ببينة، أما بالادعاء قد لا يصدق. نعم. باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديبية، قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق. فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب في من يهرب من المشركين إلى المسلمين، هل يرد إليهم من الرقة إذا كان رقيقا وطلبوه هل نرده عليهم أم أنه يصير حر، يصير عتيق الإسلام، يصير عتيق للإسلام مثل أبو بكرة وأبو معبد وفلان وفلان 20 عبدا نزلوا من ثقيف لما كان الرسول محاصرا الطائف نزلوا وأسلموا. فقال الرسول هؤلاء عتقاء الإسلام، عتقاء الإسلام. طلبهم الحارث بن كلدة مولى نفيع بن الحارث، هذا اللي يسمونه نفيع بن الحارث الذي هو أبو بكر رضي الله عنه، وطلب هذا وهذا فرفض أن يردهم. يقول أبو داود رضي الله رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق المطلبي صاحب المغازي قال عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه أن أعبدا هربوا من المشركين من مكة في صلح الحديبية قبل العهد، قبل كتابة العهد والميثاق بينه وبين المشركين، هربوا اثنين وأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هاربين، فكتب أهلوهم أسيادهم إلى محمد أن هؤلاء ما هربوا إليك يبون الدين ولا يبون الإسلام، كذابين، إنما هربوا من الرق بس ولا ما يبون الدين ولا يبون الإسلام، يعني لا تظن أنهم جاءوك مسلمين وإنما هربوا لأجل لا يصيروا أرقى عندنا. فقال المشركون اللي عنده إنهم كذلك يا محمد، كذلك إنهم كذلك، إنهم ما هربوا كذا ولكنهم هربوا من الرق. فغضب عليه الصلاة والسلام قال ما تنتهون يا قريش إلا أن يبعث الله من يضرب رقابكم يا قريش، ما تنتهون عما أنتم فيه، هؤلاء عتقاء الله تعالى وتقدس، هؤلاء عتقاء الإسلام، ما حد يقدر يردهم. ولم يرده عليهم عليه الصلاة والسلام، ما ردهم. وكذلك من نزل من ثقيف، من هوازن وثقيف، من نزلوا من حصن الطائف والرسول محاصر له جعلهم عتقاء الإسلام، ما رد ولا واحد منهم. كل من أتانا يريد الإسلام سواء نيته يريد الإسلام أو نيته يتحرر من الرق وبعد ذلك يسلم، لا نفتش قلبه، ما أمرنا بتفتيش القلوب. جاء إلينا ورغب أن يصحبنا، وسواء كان نيته يريد أن يسلم وأسلم فعلا مثل أبو بكر ومن معه أسلم هك الساعة، أو يريد أن يهرب من سيده لأنه يعذبه ولأنه يسترقه فيريد أن يتحرر من الرق بس يكون مع المسلمين سواء استرقوه أو استرقوه أو ثم بعد ذلك يهديه الله ويسلم. كثير من الناس يأتي هربا من سيده لأنه يغلظ عليه ويشق عليه بالتعب ويهرب إلى المسلمين فيتولونه ثم بعد ذلك يسلم، هكذا الساعة ما يسلمه، لكن هرب بس من الشقاء اللي هو فيه، هرب علشان يتحرر من الشقاء لا أنه يريد الإسلام. بعد ذلك لما يرى الدين ويرى الإسلام يسلم، يدخل الله الإسلام في يديه في قلبه فيسلم. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب غضبا شديدا وقال قريش ما تنتهي حتى يبعث الله من يضرب رقابها بالسيف، وهؤلاء عتقاء الإسلام وعبيد الإسلام لا يمكن أن يردون. نعم. باب في إباحة الطعام في أرض العدو. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس. يقول أبو داود رحمه الله باب أخذ الطعام، كسب الطعام من العدو، يعني يجوز لك أن تأكل إذا كنت جائع الإنسان وتريد هذا الطعام أن تأكل أنت ورفقتك اللي يستولوا عليه، جائز هذا لأنه ما يؤخذ، ما يضرب عليه السهام ولا يؤخذ منه الخمس. الناس جائعين يبون يأكلونها كالساعة، متى يضرب الخمس ومتى يتفرغ الجيش للسهام ومتى يفرغ، أننا بناكل الحين جعانين ونبي ناكل ونشبع ونفضل شيء خذوه إنسان تبونه. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا أنس بن عياض اللي يلقب بأبي أنس قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن أناسا في أرض المشركين استولوا على طعام، فلما استولى على الطعام يعني مع مع مع المال جلسوا يأكلون أقطوة وسمن أو أقطوة عسل أو شيء من هذا، فجلسوا يأكلون فتركوا على ما هم عليه لأنهم جياع وأكلوا ولا يخمس، ما خمس عليهم الطعام هذا، ما خمس عليهم ولا ضربت عليه السهام، أكلوا لأنه أكلوا ما بقي شيء، أكلوا وهم بقي فبقي قليل لا يسمن لا يحتاج إلى ضرب السهام. فشاهد أن الطعام إذا كان موجودا وجلس جلس المسلمون يأكلون فإنه لا يضرب عليه الخمس ولا يضرب عليه السهام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل والقانبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفل قال: ذلي جراب من شحم يوم خيبر، قال: فأتيته فالتزمته، قال: ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال موسى والقانبي والقانبي عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن حميد بن هلال قال حدثنا عبد الله بن المغفل أن النبي على أنه أدلي إليه في حصار في حصار حصون الخيبر، أدلي من السور أدلي جراب من الودك من السمن ومن الودك وفيه شحم وفيه ودك، فلما أدلي يقول أخذته أنا وقلت والله ما أعطي ولا واحد من لأنه جائع هل كان من الجوع بيأكل حاله، والله ما أشرك لي أحد ولا أعطي أحد من هذا، أبروح الخيمة وبأكل لما أشبع لا شبعت فيها حلال. يقول فالتفت إلى الرسول يسمع كلامي ويشوف أني محتضن النحو هذا اللي من الودك، يقول فرأيته يبتسم عليه الصلاة والسلام لكن ما قال له شيء، لا قال هاته ولا قال خذه ولا جمات، بس أنه يضحك من شاء ابن آدم إلى جاع أو شيء ما يعطي أحد ولا يريد أن يشرك أحد. الشاهد أن الإنسان إذا وجد الحال طعام أو وجد شيئا مما يؤكل له ذلك ولا يؤخذ منه. نعم. باب في النهي عن النهبة إذا كانت الطعام قلة في أرض العدو. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. يقول لما أبو داود رحمه الله: باب النهي عن النهبة. النهبة سواء في الجيوش في المغازي أو في أرضك الإنسان أو في بيتك ما يجوز النهبة هذه، أو إنسان يرمي فلوس يتناهبون وتضاربون، كل هذا منهي عن النهبة. الأفضل أن حتى اللي يتصدقون الآن برمضان أنهم لا يرمون الفلوس على الناس، حتى أنه يقتل بعضهم بعض، وحتى أن الرجل يطيح على المرأة، هذا كله حرام وجريمة. أعطهم بيديهم إنسان، خل واحد أو اثنين عندك من الرجال أعط هذا فلوس وهذا وهذا بدون نهبة، اجلسوا أو أوقفوا بأدب يا جماعة، أوقفوا بأدب أو أوقفوا بأدب ولا ما أعطيكم، ثم تعطي كل واحد بيده. أما تجيب مثلا 10,000 وترميها ثم يتضاربون ويركب الرجل المرأة ويحصل ضراب ويحصل مثلا جروح ويحصل، هذا كله حرام وجريمة ولا يحل المسألة هذه، لأن النبي أولا نهى عن النهبة وثانيا نهى عن فعل العمليات هذه، كون يتعارك الرجال مع النساء علشان فلوس طاحت من الفقر. فالشاهد أن الرسول نهى عن النهبة عليه الصلاة والسلام سواء كانت في أرضك أو في أرض العدو، كله منهي عنه. النهبة من حيث هي منهي عنها لأنها من عمل الشيطان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب الأزدي قال وجرير بن حازم قال حدثنا يعلى بن حكيم قال حدثنا أبو لبيد واسمه حبيب بن الشهيد على الأصح قال حدثنا قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة يعني هو الأمير في أرض العدو، يقول فهزمنا العدو واستولينا على أشياء قليلة من الأطعمة ومن الأشياء التي استولينا عليها قليلة، فجاء الجيش علشانها قليلة ولا يمكن قد لا يضرب عليها السهام وقد لا تكفي، قاموا صاروا يتنهبوها، فخطب عبد الرحمن بن سمرة وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النهبة لا في الجيوش ولا في أرض البلاد، لا في بلادك في الإسلام ولا في بلاد الكفر، لا يجوز النهبة هذه ليست إلا من الشيطان، فردوا ما نهبوا وقسمها بينهم على ما هي عليه ولو قليلة، كل إنسان يأخذ نصيبه ولو قل، لكن كونك تنهب أنت تأخذ أكثر من أخيك وهذا ينهب وهذا ما يبقى للباقين، اللي ما هو ناهب أو يتعفف أو يقول ما لي حاجة في النهب هذا ليها روح أنهب ما يناله شيء، إذا صار الكسب وصار الغنيمة الاثنين ثلاثة أربعة عشرة ما يصير هذا. اجمعوا الأموال يقسمها قائد الجيوش على حسب قلتها وكثرتها، أما النهبة هذا ينهب كثير وهذا ما ينهب شيء وهذا ما يجي شيء، فهذا منهي عنه لأنه من عمل الشياطين نعوذ بالله. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالب عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني سليمان قال عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل رضي الله عنه سئل هل كنتم تخمسون الطعام إذا غنمتموه يخمس وتضرب عليه خمس وتضرب عليه الأسهم أم أنه يصير مجاني للمسلمين يوضع على سفرة أو يوضع على حاجة ومن أراد الأكل يأتي يأكل إذا كان قليلا من أراد الأكل يجي ويأكل لا شبع يروح ويجي الثاني يأكل يروح ويجي الثالث وهكذا كل من كان له حاجة في هذا الطعام فالطعام منشور على سفرة أو على نطع على شيء كل يأتي ويأكل أما إذا كان كثير فإنهم يعطون الأكل بدون سهمان بدون سهم كل يأخذ إلى خيمته يأخذ ما أراد إلى خيمته. الشاهد يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كنا في خيبر يقول عبد الله بن أبي أوفى لما كان حصن خيبر وفتح الله على المسلمين خيبر أتي بطعام يعني طعام كثير فوضعه الرسول عليه الصلاة والسلام على ساحة أو على سفرة وصار الإنسان يأتي ويأكل وإن شاء أن يأخذ قليل يأخذ يذهب إلى خيمته فيأكل هناك المهم أنه مجاني يأخذ تأتي وتأكل وتنصرف يأتي الثاني يأكل وينصرف والرابع والخامس حتى ينتهون وإذا فضل شيء قسم بينهم. الشاهد أن هذا هو العمل في الطعام طعام الناضج يجعل بين المسلمين يأكلونه حاضرا ما يحتاج أن يضرب عليه أسهم ولا يخمس. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم يعني ابن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة الشك من هناد. يقول إمام أبو داود رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال عن أبي الأحوص السلام بن سليم قال عن عاصم بن كليب قال حدثنا عن أبي كليب بن شهاب عن رجل من الأنصار أنهم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر يقول خرجنا الرجل من الأنصار يقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام واللي يظهر أنه هو عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فاستولينا على غنم ونهبناها الغنم ما نهبناها ما أبقيناها حتى تخمس وإلا يأخذ منها خمس أو تغضر فيها السهام يقول لا حنا جعانين وأخذنا الغنم ونهبناها اللي أخذ طلي واللي أخذ طلي ليين هو رفكته واللي أخذ ثلاث طليان هو صحاه جماعته يقول فذبحناها خلينا القدور تفور فيها بدون إذن من الرسول عليه الصلاة والسلام وبدون إذن أحد. يقول فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام يتوكع على قوسي قوس من أقواسي يتوكع عليه فلما جاء إليهم علم أنهم نهبوا هذه الغنم وأنهم ذبحوها وأنهم يطبخونها الآن يقول فيمشي على القدر اللي يفور ويكفعه بقوسه القوس حط له عصا عليه الصلاة والسلام حط له عصا طويل ثم يتوكل على العصا يجيب العصا ويدخله بالقدر ثم يكفي القدر فيطيح الماء واللحم، ثم يقوم بالعصا أيضا يدسه في التراب، يدوسه في التراب حتى ما أحد يأكله، خلاص لحم صار في تراب وصار في قد يكون بعد مع التراب نجاسات. المهم أن القدور اللي كانت تفور كلها كفأها وصب الماء بالأرض وجعل اللحم كله تراب ولوثه بالتراب وقد يكون نجس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من نهبة بأحل من الميتة ولا الميتة أحل من النهبة. شك الراوي هل النهبة مثل الميتة، يقول حرام النهبة حرام كتحريم الميتة والدم، مثل تحريم الميتة النهبة إذا نهبتموها ولم تقسم ولم يضرب عليها الخمس ولم تضرب عليها السهام ثم على طول تبون تأكلونها بدون إذن أحد، هذه حرام مثل الميتة. فالشاهد ما النهبة أباء أحل من الميتة ولا الميتة أحل من النهبة، يعني شبه النهبة المتناهب بها شبهها بالميتة بالتحريم، وأنها حرام على المسلم ولا يجوز أن تأكل شيئا نهبة، فتناهب أنت الناس ما تأكلون. نعم. باب في حمل الطعام من أرض العدو. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث قال أن ابن حرشف الأزدي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنا نأكل الجزر.